عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إني لا آلو أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، وكان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. هذا الحديث يرويه ثابت البناني أبو محمد ثابت البناني، وهو من أصحاب أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، كان من أجلاء أصحاب أنس، وذكر بعض العلماء أنه أحد الثلاثة الذين هم أحفظ الناس في الرواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. وكان ثابت من العباد والزهاد والصالحين الأخيار، جمع بين العلم والعمل، وكان أنس بن مالك رضي الله عنه يثني عليه خيرا، وكان يقول أنس: إن للخير أهلا، وإن ثابتا من مفاتيح الخير. وهذه تزكية عظيمة من صحابي عظيم، أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنعم التزكية ونعم المزكي والمزكى. وكان ثابت رحمه الله كثير الصلاة كثير العبادة، حتى ختم الله له بخاتمة السعداء، فجاءته منيته وهو يتلو كتاب الله عز وجل. توفي رحمه الله سنة 120 وقيل بغيرها. وقوله قال أنس: لا آلو، أي لا أقصر، وهذا يدل على أنه يبذل جهده، وما استطاع أن أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذا دليل على حرص الصحابة على السنة، وأنهم لما تعلموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم حرصوا على تطبيقها والعمل بها والتزموا ذلك، وكأنهم رأوا ذلك أمرا لازما عليهم، لأن الناس تقتدي بهم. ومن هنا يكون أمر السنة في حق طلاب العلم والعلماء آكد، لأن الناس تتعلم منهم وتأخذ هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم. ولا يزال الرجل حريصا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعرف بها ويرزق أن يكون من أهلها فيحشر في زمرتهم. كان أنس رضي الله عنه يقول هذه الكلمة لكي يعلم كل من يطلع على صلاته أنه يصلي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. وقد حرص ثابت رحمه الله أن يذكر شيئا تميزت به صلاة أنس رضي الله عنه، وهو الطمأنينة، أنه كان إذا رفع رأسه من الركن كرفعه من الركوع أنه يقف ويطيل وقوفه حتى يقول القائل قد نسي، وهكذا إذا رفع من السجود. وهذا كله كما ذكرنا يؤكد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين الموضعين بالخصوصية وفي المواضع كلها على سبيل العموم. لكن حرص ثابت رحمه الله على أن يبين أنه كان يطمئن بعد الرفع من الركوع وبعد رفع فيما بين السجدتين أنه كان يطمئن حتى يقول القائل قد نسي، يدل على أن هناك تقصيرا من الناس في هذين الموضعين، بل إن البعض يقصر في هذا، وقد ينسبه إلى بعض أهل العلم، فينسب إلى بعض أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. والواقع أن العلماء رحمهم الله متفقون على مسألة الطمأنينة، ولا يمكن أن يحكم بالانتقال من ركن إلى ركن حتى يصل بينهما بالفاصل المعتبر. وعلى هذا فإنه لا بد من الطمأنينة بعد الرفع من الركوع، وكذلك من الطمأنينة فيما بين السجدتين.